ولا تحزن عليهم

وإن عاقبتم Thank you. ہوتا. فنان مدرستكم دي مش من صنع البشر، من صنع الله سبحانه وتعالى. مدرستكم دي كبير. Oh, ثانية ولانا بس عليه. تبى لا إرادية، ده لا إرادية. وأن الذين لا Yeah. الإنسان الأساس. وأما بنعمة ربك فحدث. مبصرة بسبب فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين شندفين سيبه عبر عن رأيي. يعني ليه كده؟ يعني هنقول ايه بقى بعد كده؟ ادينا مخدر. هل في من مزيد؟ في ده سؤال تجاوب عليه انت بقى. فن فيها شغل كتير دي الأسرة. صدق الأسرة. ما شاء الله ما شاء الله. هذا شبه من ذاك الأسرة. الله يخليك. إيش المعمول؟